بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، باب إذا فزعوا بالليل، يعني ماذا يصنع؟ ولذلك ينبغي على الإمام والأمير والقائد، هو الذي يهون على الناس في الأمر، وأن يكون في المقدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس، هذا هو حماد بن زيد وليس حماد بن سليمان، وحماد بن زيد وابن سليمان كلاهما يروي عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. طبعا أنس يقول عن خبرة، فهو قد عايش النبي وخدمه 10 سنوات. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوته، فزع بسبب سماع الصوت. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، يعني هذا الفرس كان مستعارا، ولذلك يستفاد من هذا يجوز أن يجاهد الإنسان على فرس مستعار عري، وهذا دلالة على سرعة النبي في هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بنفسه لأجل أن يدفع عن الناس خوفهم وأن يتفقد أحوالهم، فهذا من الواجبات. ولذا فإن أمن الناس واجب على الإمام، وأمن الناس عقديا ونفسيا وروحيا، وأمنهم من المحرمات التي صارت تدخل البيوت عن طريق الشاشات الفاجرة. الإمام والمسؤول والوزير مسؤوليته عظيمة، ويحمل من الوزر على قدر ما يحمله من يعصي تحت إمارته، وهو متقلد سيفة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستعدا لدفع الأذى عن أمته، فقال لم تراعوا، لم تراعوا، يعني بمعنى تطمينهم ومعنى عدم ومعنى دفع الخوف عنهم، وأتي بلم لتأكيد الأمر، جاء على طيقة الماضي لتأكيد الأمر وتحققه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني فرس، أي واسع الجري. وهذا من حسن أن الإنسان إذا أخذ حاجة الغير أو استعملها عليه أن لا يعيب، وبعض الناس ابتلي بعيب الآخرين. باب من رأى العدو، أي قد أقبل، يعني باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس، وهذه كلمة يقولها المستغيث من أجل أن يتهيأ الناس لصد العدو. وفيه لما قال بأعلى صوته فيه جواز رفع الصوت عند القتال وعند هوبة الاستعداد. حدثنا المكي بن إبراهيم، وهذا الحديث من الثلاثيات، والألف واللام في مكي هي للمس، فهو مكي وكان مكيا. قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة أنه أخبره قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. طبعا هنا لم يسمى الغلام، ويحتمل أنه رباح الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ويحك، هذه الكلمة يقال لمن أراه يفزع ويسأل عنه، ويحك مالك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، ما سرقت ونهبت. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة، فصرخت 3 صرخات. أسمعت ما بين رابتيها، أي المدينة، واللابة هي الحرة، لأن المدينة بين حرتين، والحرة هي الحجارة السوداء. يا صباحا نادى بأعلى صوته، أسمع الناس، يا صباحا، ثم اندفعت، أي أسرعت حتى ألقاهم. وانظر إلى شجاعته، وهو واحد وهم جمع. ومر عندنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه المعاولة على البيعة لشجاعته ومثالته وإقدامه حتى ألقاهم وقد أخذوها. فجعلت أغنيهم، أي بالنبل، وأقول أنا ابن الأكوى واليوم يوم الرضا. الإنسان لا يفتخر بنفسه، ولكن في القتال لا بأس في مثل هذا إرهابا للعدو. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، أي استنقذتها من غطفان وفزار، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، يعني قبل أن يسيروا ويقفوا لأجل الشرب. فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عباش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فسجح، أي طلب منه العفو، يعني أنت قد أديت ما عليك وأخذت هذا، إن القوم يقرون في قولهم، يعني الآن قد وصلوا إلى قولهم، وهذه فيها دلالة من دلائل النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في غطفان، وكان الأمر كذلك أنهم قد وصلوا. وأيضا حينما قال لهم ألك فاسجح، يعني أراد أن يطيب خاطره، وأنك قد أديت ما عليك ووفيت، فخذ بالأمر الأيسر. وهنا لما جاء في الأحاديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم، هنا شريطة أن لا يكون إثما. باب من قال خذها ولد فلان، هنا بأعلى طريقة، هنا خذها أيضا، كل هذا فيه تقوية النفس وتقوية الفرج على الإقدام وإرهاب العدل. وقال سلمة خذها ولد ابن الأشوى. ثم قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء فقال يا أبا عمارة، كنا في البراء والسائل هو قيس، أوليتم يوم هني، أي أدبرتم من هزمين؟ قال البراء وأنا أسمع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وأنا أسمع من كلام أبي إسحاق، يقول سأل رجل البراء، يقول وأنا أسمع يا أبو إسحاق السبيعي، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، أي البيضاء، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهنا أنا النبي لا كذب فهو نبي حق، وأن الكذب لا يمكن أن يكون مع النبوة أبدا. قال فما رؤية من الناس يومئذ أشد منه، أي أشجع منه. باب إذا نزل العدو على حكم رجل، هذه مشروعية الاحتكام. حدثنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب بن أبو جهيل الذي كان يحضر مجلسه 40,000، قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم وهو القاضي البغدادي المتوفى على 85 من نسل عبد الرحمن بن عوف، عن أبي أمامة وهو الباهلي، عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد لطلب سعد، وكان قريبا فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، وهنا انتبه قوموا إلى وليس قوموا لي، لو كان قوموا لي كانت في التعريف، وهنا إلى أي قوموا لي فأنزلوا، فأنزلوا لأنه كان مصاب، فلا نستدل بها على جواز القيام القائم بهذا الخبر. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك، أي اليهود من بني قريظة، قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. فمن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله؟ جبريل عليه السلام. وهنا اجتهد، وكان اجتهاد سعد بن معاذ اجتهاد المصيبة، وهو الذي حينما قال اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من ذري قريظة. باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر اللي هو الترس الذي يلبس بالرأس أجل الحماية، فلما نزعه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين وقد فعل هذا، فهذا دائما في التوكل، فالإنسان يأخذ الأسباب متوكلا على الله تعالى. فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وهنا يعني الكعبة لا تعيد عاطيا، والحرم لا يعيد عاطيا، وهذا الحديث من الأدلة على أن الأسير إذا كان المصلحة في قتله فإنه يقتل. باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل، هل يستأثر، هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ يعني إذا أريد بها أن يقتل هل يحق له أن يسلم نفسه؟ فهكذا بوهم لهذا البخاري. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جاري الثقفي، وهو حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، يعني هنا بمعنى يجسون على العدو أخبارهم، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، جد عاصم بن عمر بن الخطاب، أي جده لأمه، لأن أم عاصم بن عمر هي بنت عاصم بن ثابت. انطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ اللي هو هذا موضع وهو بين عسفان ومكة، وذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل. الكفار نفروا عن المسلمين 200 رجل كلهم راما، فاقتصوا آثارهم أي تتبعوا حتى وجدوا مأكلهم تمرا، تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب، كان اسم المدينة يثرب، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب تغيير الاسم القبيح بالاسم الحسن لأنه من التثريب وهو اللون. ويوسف قال لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصر وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، يعني مكان مرتفع، فقال لهم انزلوا فأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصر بن ثابت أمير السرير أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. وإذا ربنا طلع الكفار ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أبدا، فقال أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، كان علم أنه قد سيقبل. ومن عظيم إخلاصه أنه تمنى أن الله يخبر النبي عنه، يعني من باب المحبة والموالاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فرموهم بالنبل أي بالسيام، فقتلوا عاصما في سبع، فنزل إليهم ثلاثة نفر بالعهد والميثاق، منهم خبيب اللي هو خبيب بن عدي الأنصاري، منهم خبيب الأنصاري وابن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، شوف أعطاهم العهد لكنهم الكافر لا عهد له. فقال الرجل الثالث هذا أول الغد والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة، هذا الأسوة في من قتل يريد القتل، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر. وقيعة بدر كانت وقيعة شديدة على الكفار، فابتاع خبيبا يعني باع من اشترى، فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبدي مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني هذا الذي يقول فأخبرني هو الزهري، فأخبرني عبيد الله بن عياض، عبيد الله بن عياض بن عمرو المكي، أن بنت الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى، يعني موسى يستحد بها، شوف الصحابة حتى قبيل وفاتهم يحافظون على السنة، وأراد أن يلقى الله وهو على سنة النبي، مثل هذا الأمير لما قال اللهم بلغ عنا نبيك، فأعارت فأخذ ابنا لها وأنا غافلة، يفعل حدثت بعد هذا حتى أتاه، يعني كان يستطيع أن يقتله، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون صنيع الرجال ولا يعني حتى مع الكافر يتعاملون بالحق والعدل، لأن هذا طفل والطفل لا ذنب له. قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. ثم تقول هذه حينما كانت كافرة، والله ما رأيت أثيرا قط خيرا من خبيب، فوالله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، هذا العنقود عنقود عنب، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من تمر. وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه، طبعا هذه يعني كرامة أصحاب النبي هي كرامة للنبي، قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين قلقته، ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لقوبلتهما، شوف الصحابة كانوا يشتاقون إلى الصلاة، اللهم أحصهم عددا، دعا عليهم. ثم قال ولست أبالي حين أقتل غسلنا على أي شق كان لله مصرعي، أي في أي موضع سقوط الميت، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شدو ممزعي، أي مقطوع من خطر. فقتله ابن الحار، فكان خبيب هو سن الركعتين، بعض أهل البدع قد يستدلون بمثل هذا على جواز الابتداء، نقول أصل الركعتين هي جائزة، ولكن عند القتل هذا أول من سن هذا السلام، هو سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، أي صبر الحبس، هنا يطلق من سن في الإسلام سنة حسنة، لأن أصل الصلاة هي مندوب لها، قتل صبرا فاستجاب الله لعاصم بن ثابت اليوم أصيبه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم، وهذا من دلائل النبوة ومن كرامة هؤلاء العشرة. وما أصيب وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف يعني هذا جسده، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظل من الدبر يعني الزناريق أضلتهم، فحمته من رسول الله ودعا قال اللهم إني حفظت دينك في أول النهار فلا تسلط على جسدي، فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. باب فكاك الأسير، يعني وجوب فكاك الأسير، وأن على المؤمنين أن يسعوا إلى فكاك الأسير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني الأسير. قال هنا يعني الأسير، هذا من تفسير جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أو من تفسير قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني. وأطعم الجائع، وهنا يجب إطعام الجائع. الآن مررت سبحان الله شخص في هذا المكان الأوساخ ويأكل من نسأل الله العافية. وأطعم الجائع وعود المريض، عيادة المريض مندوب لها، وفيه إدخال السرور على المريض، وفيه أيضا تستشعر نعمة الله عليك. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مضرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وضرع النسمة، أي شق حبة الطعام، هذا آية من آيات الله، يخرج من هذه الصماء شيء ويشق الأرض، هذه الأرض القوية التي نسير عليها، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا. ربنا قد يسهل من شام العبادة فهما جديدا، وهذا يشرط أن يكون غير مخالف للأمور الشرعية في القرآن، أي في الاستنباط منه. وإذا الآن لما جئت في الطريق وأقرأ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، قلنا تأويل الأحاديث مقصد مهم جدا، وما في هذه الصحيفة، أي التي كانت في قرابة سيفه، قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل اللي هو الدية، وفكاك الأسير أي أمر النبي بفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم عزيز لا يقتل بكافر أبدا. والآن أصبحت هذه المحاكم المجرمة التي لا تحكم بالشريعة، صاروا يقتلون المسلم بالكافر فخالفوا شرع الله ودين الله، وهذا الإثم ليس على القاضي بل على الجميع، على جميع من يفعل هذا يحمل وزرا. وأما الذي يتفضل على الناس ويتولى أمرهم فإثمه يحمل إثمه وإثم من تحته، وكذلك حينما يكون صالحا مصلحا الحاكم يحصل على أجر عمله وأجر من عمل تحته، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن فلنسرك لابن أختنا عباس فداءه. طبعا هذا لأن أم عباس كانت من الأنصار، فهكذا قال الأنصار فلنسرك لابن أختنا عباس فداءه لما أسر وكان كافرا حين ذاك لم يكن مسلما، فقال لا تدعون منه درهما، أي خذوا منه ولا تتركون منه أبدا. وقال إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاريت نفسي وفاريت عقيلة، فقال خذ، فأعطاه في ثوبه. طبعا أعطاه، لما أعطاه هذا أن يحمل عنه ما سمح لأحد أن يحمل عنه حتى يعلم أنه هو المسؤول عن أخذ المال بحقه وأن وضع المال بحقه، فالمسؤولية في المال مسؤولية ليست هي، يعني أنا لدي هذه الساعة وقد أهديت لي قبل أسبوع ساعة نفيسة ثمينة، ما من حق أن ألقي هذه وألبس تلك، وأيضا المفرم لدي هاتف ويأتي الآن إصلاحي ألقي هذا وآخر لك، لا، ينبغي على الإنسان أن يضع المال في حقه. وقال إبراهيم 53 نعم حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدث قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير وهو بن مطعم عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر، أي في طلب أسارى بدر وهو موضع ترجمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، ولذا يستدل من هذا لا بأس في صلاة المغرب أحيانا أن نقرأ لبعض السور الطوال، فهذه 49 آية. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، إذا دخل بغير أمان يقتل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين أي جاسوس من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل أي انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فنفله سلمة يعني أعطاه للقاتل وهذا من أدلة جواز قتل الجاسوس والمسألة فيها أقوال لأهل العلم باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون متى إذا دفعوا الجزية لأن دفع الجزية لأجل الدفاع عنهم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن فصين عن عمرو بن ميمون عن عمر قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم يقاتل لأجلهم ويحمونهم ولا يكلف إلا طاقتهم أي يعني لا يكلفون بتكفير الجزية فالجزية ينبغي أن تكون على الطاقة باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم باب جوائز البسط حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصبة أي رطب وبلل فقال اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس أي مرضه فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع أي تنازع الصحابة في الكتاب فبعضهم رق قلبه على النبي حتى لا يثقل عليه في الكتاب ولأجل أن تقدم راحله وبعضهم قال لا بد لنا ننظر في هذا الكتاب فقالوا أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه أي من الكتابة ونحوها وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لا يجوز إدخال الكفار إلى جزيرة العرب أبدا أخذا بهذا الأمر أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته في الوفود ونسيت الثالثة قال أبو عبد الله وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرج أول تهامة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتوى بأن الخليفة بعده الصديق وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة يعلمون هذا الشيء فلم يريدوها أن تكون وصية حتى يلقى الأمر على الشورى وحينما يجتمع الصحابة على الصديق قال أرفع بمنزلة الصديق ويكتفى بالإشارات التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم لها حينما قال المرء إن لم تأتيني فأتي أبا بكر وحينما قدمه للصلاة وكان حريصا على هذا الشيء باب التجمل للوفد الإنسان حينما يأتيه الوفد ينبغي أن لا يخرج عليه بثيابه التي يكون فيها معه إنما يخرج بأحسن ثيابه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق وهي من الحرير فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له أي لا نطيب له في الآخرة ولذلك المؤمن يعلم أنه مهما أعطى لهذه الدنيا لن يأخذ من الدنيا غير من كان يجسن فيه وربنا قال ثم أماته فأقبره ما لنا علينا ما نحصل عليه بعد وفاتنا وربنا قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إنما يسعى الإنسان ليتزود للآخرة وربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والإنسان له سفر له سفر في الدنيا وله سفر من الدنيا فيستعد الإنسان لسفره الذي في الدنيا لسفره الذي من الدنيا إلى الآخرة إنما يلبس هذه من لا خلاق له فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديبات أي أسأل عمر فأقبل بها عمر أقبل سائلا مستفصلا كما سألت الملائكة ربها أتجعل بها من يفسد فيها أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه فقال تبيعها أو تصير بها بعض حاجتك أي تنتفع بها باب كيف يعرض الإسلام على الصبي وهذا إذا كان حتى الصبي يعرض عليه الإسلام فما بالك بمن كان بالغا يجب علينا أن نعرض عليهم الإسلام وأن نستخدم جميع ما يتاح لنا من وسائل في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وصار بعض العرب يطلون بلغة الأعاجم، ولكنهم لا يستعملون ما يطلون به بالدعوة إلى الله تعالى، فقد قصروا وضيعوا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، وهذا من حسن تلطفه بالآخرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. بعض اليهود يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول العرب أي الأميين، فهو على طريقة هذا قال: أشهد أنك رسول الأميين. قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي: آمنت بالله ورسله. وانظر إلى حسن الجواب، ولا ينبغي على الإنسان أن يترفق بالآخرين ولا سيما في باب الدعوة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادقا وكاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، أي أنه يأتيه الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة، أي قد أخفيت لك شيئا في صدري. قال ابن صياد: هو دخ. قال النبي: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني أتى بما أضمره النبي في صدره، وقد أخبر من الجن في هذا، فقال: اخسأ. وهذا فعل من زجر وإهانة، وأنه لا قيمة له، وأنه حتى لو عرف هذا لا قيمة له. فلن تعدو قدرك، أي القدر الذي يدركه الكفان، ما أنت إلا حالك حال الكهن. قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه، أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان هو فلم تسلط عليه، إلى الدجال الحقيقي، واللازم نفق بأي شيء نخبر، يخبر بما علم، هذا الدجال من الدجاجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أحد الذي عنده دجال، لكن هل هو الدجال؟ إنما يخبر بما يوحي له ربه. ولذا لما قالت أم جميل: إن ربك قد قلعت، بقي حتى نزل سورة الضحى، ولم يل أنه قال الله أكبر كما هو عند بعض القراء. وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله، لأنه غير بالغ، وكذلك هو من أهل الذمة، فكيف يقتل؟ قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يستقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد، يعني يأتي بالختيرة بطريقة حتى يرى حال ابن صياد، من ابن صياد شيء قبل أن يراه، يعني قبل أن يرى النبي. وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة اللي هي كساء له قرن، له فيها رمزة أي طوس خفي. فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد: أي صاف؟ وهو اسم. فثار ابن صياد أي قام مسرعا لما سمع صوت أمه تقول هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، أي بان لنا حاله. وقال سالم، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق وليس معلقا، قال ابن عمر: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. يأتي الإنسان بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر الإنسان فقط في خطبه على خطبة الحاجة. ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور، وإن الله ليس بأعور. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: أسلموا تسلموا. قاله المقبري عن أبي هريرة: إذا طبق الإنسان الإسلام سلم من الدنيا والآخرة، وإذا طبقت أنت الدين بجميعه ولم تقع بذنب البتة لن تصاب بأذى البتة، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكنها الذنوب المهلكات التي أهلكت الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا ارتكب الإنسان معصية فقد ارتكب المعصية في جميع الأرض، لأن الله قد جعلها الأرض مضاعفة، فإذا ارتكب المعصية فقد أفسد فيها، وهي قد جعلها الله للصلاح والإصلاح. قال باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين، هذا زين العابدين، علي بن حسين علي بن أبي طالب، عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ هكذا قاله، أين تنزل غدا يعني في حجته قاله. قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ عقيل النبي طالب برث أبا طالب، ولم يرثه علي لأن علي كان مسلم، عقيل كان كافر. ثم قال نحن نازلون غدا، قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ولذلك يعني كان ممكن أن عقيل يرسل الميراث على النبي طالب، لكنه ما ترك. فمن ضمن أدلتنا على أن المسلم يرث الكافر شريطة أن لا يكون حربي، ويحمل حديث لا يرث المسلم الكافر على الحربي، لأن في مسألة الحرب مسألة قتال ومقاتلة، فلا نضع المال سببا وسبيلا لشرط القتال. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني الكنانة المحصن، هذا اسم المكان، حيث تقاسمت، تقاسمت أي تحالفت من القسم وهو جميل، حيث تقاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني الكنانة تحالفت قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري والخيف الوادي. حدثنا إسماعيل، قال إسماعيل بن أبي ويس، قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. وهذا باب خطير، حتى الكافر المظلوم دعوته قد تستجاب. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف، أي نعم عبد الرحمن بن عوف، ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل. يعني هذا الحمى المكان بحمار، أدخل ولا تدخل غنم عبد الرحمن بن عوف وغنم عثمان بن عفان، لأنهم حتى لا يهلكها غنمهم ما شاء الله لديهم غيره، فجاء يجعل الحمى لمن هو أحوج إلى أن تأكل فيه دابة وترعى فيه دابة. وإن رب الصريمة ورب الغنيم لعلم قليل إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة فيقول يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا؟ إذا حصل هذا الشيء لا أبارك، فالماء والكلاء أيثر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. يعني كان يحفظ المال لأجل المسلمين ولأجل الحفاظ على بقعة الإسلام والمسلمين. باب كتابة الإمام الناس، أي من المقاتلة وغيرهم، حينما ينذرون في السجل. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش وهو سليمان بن الإخوان الأعمش، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن اليمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من يلفظوا الإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. حدثنا عبدان عن أبي حمزة، هذا محمد بن ميمون أبو حمزة السكري، وسمي بالسكري لحلاوة كلامه، عن الأعمش فوجدناهم 500، وقال أبو معاوية اللي هو محمد بن خازم ما بين 600 إلى 700. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.